بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الصلاة. وكنا قد توقفنا عند قول باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله. وقال الزهري رحمه الله: أخبرني أنس رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي النار وأنا أصلي. كذلك ذكر في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: انخسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع. فبيذكر هنا ويبوب الإمام البخاري رحمه الله باب من صلى وقدامه تنور أو نار، تنور موقد بالنار، أو نار بصفة عامة، أو شيء مما يعبد فأراد به الله. فأراد به الله، يبقى على ذلك يا ترى ما حكم صلاة من صلى وكان هذا حاله؟ قال الزهري رحمه الله: أخبرني أنس رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي النار وأنا أصلي. وبالتالي لم يقطع صلاته، ولكنه استكمل الصلاة، لأنه لم يكن مستقبلا للنار، يبقى غير لهم عبدة النار، فعلى ذلك بيستقبل النار ويتجه إليها بعبادته، لكن هو توجه إلى رب سبحانه وتعالى. يبقى لو كان أمامه نار أو تنور فيه نار فصلى، يبقى على ذلك هو أراد وجه الله سبحانه وتعالى. ولكن الأولى كما بينا أن يبتعد عن أي شاغل من هذه الشواغل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصلي في 3 ساعات، كما قال عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهانا أن نصلي في 3 ساعات أو أن نقبر فينا موتانا. وذكر كده عندما تكون الشمس في كبد السماء، يبقى في وسط السماء، وعند شروق الشمس حتى ترتفع قيد رمح أو رمحين، وعندما تتضيف الشمس إلى الغروب. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس تشرق وتغرب بين قرني شيطان، بين قرني شيطان، وبالتالي نهانا أن نصلي في ذلك التوقيت. يبقى التوقيت الأول أنت عندما تكون الشمس في كبد السماء حيث تصجر جهنم، كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم، تصعر جهنم في هذه اللحظة، والشمس تشرق وتغرب بين قرني شيطان. فنهانا، قلنا حتى لا نشبه هؤلاء الذين كانوا يعبدون الشيطان أو يعبدون هذه الكواكب. لكن عرضت علي النار وأنا أصلي، يبقى دي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، وما رأى إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من صلاته أنه قد تقدم وكأنه سيتناول شيئا، وكذلك رأوه وهو يتقعقع أي يرجع إلى قاقرة، فلما سألوه فقال أنه قد رأى في مكان الجنة والنار، فكاد أن يأخذ قطفا من العنب، وكذلك لما رأى النار تكعكع أي رجع قاقرة. يبقى الصحابة رأوا ذلك الأمر لكن لم يشاهدوا للجنة والنار، من النبي صلى الله عليه وسلم والذي شاهد الجنة والنار، فعلى ذلك هو لم يستقبل النار ابتداء، ولكن عرض عليه هو في صلاته، عرض عليه في صلاته ولم يستقبلها ابتداء. يبقى حكم من صلى وكان أمامه نار أو غير ذلك، يبقى صلاته صحيحة طالما كان قاصدا وجه الله سبحانه وتعالى. فلذلك من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد، شيء مما، لكن أولى كما بينا أن نبتعد، وكما بينا قبل ذلك أنه لابد أن نقطع أي شاغل يشغل الإنسان عن الخشوع في الصلاة أو يشوش عليه الخشوع في الصلاة. يبقى المطلوب كده ان انا ابعد اي شاغل ممكن انشغل به وانا في صلاتي، كما ذكرنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه الخميصة التي كانت فيها اعلام وقال الهتني ان افهم في الصلاة، انشغل بها. يبقى اي شاغل يشغل الانسان في الصلاة يبقى لابد من ابعاده، قلنا حتى يقبل على صلاة على ربي سبحانه وتعالى بكليته، لا ينشغل أبدا عن الصلاة. يبقى قلنا أي أمر من ذلك ممكن ينشغل بها الإنسان، يراها يدقق النظر فيها وغير ذلك، يبقى يبتعد أو يبعد أن يشاغل من الممكن أن يشوش عليه مسألة الخشوع. فيبقى صلاته صحيحة، صلاته صحيحة حتى لو كان فيه كراهة، لكن صلاته تكون صحيحة أنه لم يقصد هذه الأشياء التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. لذلك كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: انخسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أريت النار. يبقى رأى الحقيقة، فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع. يبقى على ذلك أريت النار، يبقى رآها فعلا على الحقيقة، هو في صلاة عرض عليه الجنة والنار كما قالوا، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله، يبقى صلاته صحيحة، يبقى لا تفسد الصلاة بذلك ولا تبطل. ثم ذكر باب كراهية الصلاة في المقابر. قال: باب كراهية الصلاة في المقابر. ذكر في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. يبقى مفهوم الرواية أن القبور لا يجوز الصلاة إليها، يبقى ده مفهومها، يبقى لا تجعل ذلك البيت الذي تقطنه أو تسكن فيه كالقبر. إيه معنى الكلام؟ فلذلك نبه وأرشد وقال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. يبقى مفهوم الرواية أنه لا تجوز الصلاة في المقابر أو عند القبر، لا تجوز. ولذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء لابد أن يجعل من بيته شيئا من صلاته، ومقصود هذا الكلام دون المكتوبة، لأن البعض قد يتأول ذلك الأمر. يبقى بعض الفرائض يصليها في بيته بناء على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما قال: خير صلاة المرء اللي في بيته إلا المكتوبة، خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. يبقى أفضل ما أفضل مكان تؤدى فيه النافلة هو البيت، هو البيت، والفريضة تؤدى حيث ينادى بهن كما ينادى بهن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. يبقى على ذلك يبقى نستجيب لنداء المنادي عندما ينادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح. يبقى تؤدى في ذلك المكان. واجعلوا في بيتكم من صلاتكم لا يقصد بها الصلاة المكتوبة أو صلاة الفريضة، ولكن يقصد بها النوافل. وخير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة كما قالوا، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فلتجعل من صلاة من نصيبا من صلاتك في بيتك حتى لا يكون شبيها بالقبر. يبقى ده المفهوم أن القبر لا يصلى عنده أو لا يصلى فيه. يبقى ولا تتخذوها قبورا، ويبقى عدم هجران البيت وتعمير البيت بالصلاة وبالذكر وكذلك الدعاء. ثم ذكر باب الصلاة في مواضع الخشف والعذاب. باب الصلاة في مواضع الخشف والعذاب. طبعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما سأتي الرواية: جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. لكن هو بيذكر هنا أن في مواطن من الأرض يبقى استثناها الشارع، وبالتالي لا نصلي في هذه الأماكن، لكن أصلا جعلت هي الأرض، يبقى كل الأرض مسجدا وطهورا كما قال وكما بيّن صلى الله عليه وسلم. يبقى لما نيجي نخصص بقعة لا يجوز الصلاة عندها، يبقى لابد أن يأتي دليل، دليل التخصيص، يأتي أن هذا موضع لا يصلى فيه. لكن أصلا كده يبقى جعلت لها الأرض مسجدا، يبقى كل الأرض، يبقى جاز أن نصلي في جميع أجزاء الأرض. يبقى ده الرواية، عموم الرواية. وبالتالي لو قلنا هذا موضع لا يجوز الصلاة فيه، يبقى لابد أن يأتي الدليل الذي يخصص هذا الموضع، كما نقول ان الاصل كده في الاشياء الحل حتى ياتي دليل الحرمه، غير العبادات الاصل فيها الحرمه حتى ياتي دليل الحل. يبقى الاصل كده في العبادات الحرمه، المنع، التحريم، وبالتالي لما اقول هذه عباده يبقى لازم يكون في دليل قائم على هذا الامر. يعني زي ما البعض كده يقول لك فلتاتي بدليل على منع القران في يوم الجمعه في المساجد، لا نقول دي عبادة، أنت الذي تأتي بالدليل، الفاعل دايما هو الذي يأتي بالدليل، أنا لا أطالب بالدليل. لكن لو كانت في الأشياء المباحة في الأطعمة والأشربة إن قلنا هذا حرام يبقى لابد أن تأتي بالدليل، لأن الأصل في هذه الأشياء الحل، وبالتالي الحرمة يبقى على ذلك يأتي الدليل على تحريم هذا الأمر. يبقى الأصل كده في الأطعمة الحل، الأصل في الأطعمة، لكن حرمة الميتة، حرمة الخنزير، حرمة الخمر، يبقى نجد الدليل قائم بذاته كده يحرم هذه الأشياء. بالنسبة للعبادات الأصل فيها التحريم المنع حتى يأتي دليل الحل. فلذلك لو إنسان أذن في العيدين يبقى ده الأذان وده أعلام الناس بدخول الوقت، هل يجوز؟ نقول لا، لا يجوز. يبقى لماذا؟ دي عبادة، فلتأتي بدليل على جواز الأذان في العيدين، ولكن الدليل قائم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن في العيدين. يبقى نقول على ذلك بأي عبادة بيأتي بها الإنسان يحتاج إلى دليل أن دي عبادة معتمدة، قلنا لأن الأصل المنع، أصل التحريم ده في العبادات، وقلنا في غير العبادات أصل فيها الحل حتى يأتي دليل التحريم. فهنا جعلت لها أرض مسجدا وطهورا، يبقى الأصل كده أن جميع أجزاء الأرض صالحة لكي نؤدي فيها الصلاة. إن قلنا هذا موضع لا يجوز يبقى لابد أن احنا يكون في دليل تنصيصي كده ينص على أن هذا الموضع لا يجوز. يبقى كما نقول لا يجوز الصلاة في القبر، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذه المسألة. كذلك أيضا ذكر باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. قال يذكر أن علي رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل، ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم، لا يصيبكم ما أصابهم. فذكر هنا باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب، وأن عليا رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل، يبقى دي أماكن يبقى عذب فيها القوم، عذب فيها القوم، يبقى على ذلك في الرواية الثانية لا تدخلوا على أهل المعذبين اللي هم أهل ثمود، يبقى ثمود، ويبقى ده الموضع الذي أهلك الله عز وجل فيه ثمود. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم بديار ثمود وكان يعني متجه إلى تبوك كما هو معلوم، مر بهذه الديار فقنع رأسه وأسرع المسير حتى أجاز الوادي. ولما عجنوا بماء البئر النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يطعموا منه ولكن يقدموه إلى البهائم. يبقى ده مكان عذب فيها قوم، يبقى على ذلك أنت تبتعد عن هذا المكان، نزل فيه العذاب. لذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إن دخلنا إلى ذلك المكان أن تكونوا باكين، يبكي للعبرة والاتعاظ والاعتبار. يبقى دي عبرة وعظة، إن في ذلك الآية عبرة وعظة تتعظ مما حدث. يبقى قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، يبقى دول قوم عذبهم ربنا سبحانه وتعالى. يبقى المكان الذي عذبوا فيه هؤلاء القوم لما تمر عليه يبقى على ذلك تمر سريعا دون الوقوف، ده مكان نزل فيه العذاب. فلذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل. وكما ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على أهل المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فلم تكونوا باكين قال فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. يبقى دي عبرة وعظة، والله عز وجل يمرنا أن نعتبر ونتعظ بما حدث للأمم السابقة. ومرت علينا الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لما ناموا عن صلاة الفجر وما يقظهم إلا حر الشمس، فعلى ذلك أمرهم أن يرتحلوا من هذا المكان، يبقى هذا مكان حضر فيه الشيطان، فأمرهم يرتحلوا ثم صلى في مكان آخر. وإن مع أن الكلام يعني من نام عن صلاة نسيها فليصليها متى ذكرها، يبقى على الفور، على الفور. ولكن كما بين العلة لماذا لم يصلوا في ذلك الموضع، يبقى ناموا وما أيقظهم إلا حر الشمس، وبالتالي أمرهم أن يرتحلوا من هذا المكان، وذكر أن هذا مكان حضر فيه الشيطان، حضر فيه الشيطان، يبقى وبالتالي لم يؤدي في ذلك المكان الصلاة، ولكن أداها في مكان آخر بعدما أمر القوم بالرحيل من ذلك المكان. يبقى الصلاة في مواضع الخسف والعذاب، يبقى هذه أماكن ليست بموضع للصلاة، ليست بموضع للصلاة. لكن لو مرينا على المكان ده يبقى نعتبر ونتعظ، يبقى ليه في التفكر والاعتبار، بما حدث لهؤلاء القوم. يبقى يا ترى لماذا نزل العذاب على هؤلاء؟ المفترض كده نتفكر، يعني نتفكر لماذا نزل العذاب. قلنا حتى لا نفعل ما فعلوا، وإلا كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. يعني ده على سبيل الجزم كما بينا قبل ذلك، يعني هذا سيحدث في الأمة، وإن في فئام من هذه الأمة تعود إلى عبادة الأوثان. فعلى ذلك أنت لا تغتر بنفسك، يعني لا تغتر بنفسك، ولكن الإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة. هذه قلوب، وقلوب دي تقلب بين لحظة وأخرى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذلك الدعاء: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. إنه هو النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق على الإطلاق، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو الشافع ومشفع وأول من تفتح له الجنة. مع ذلك كان يدعو بذلك الدعاء ويكثر: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وكان أيضا في طلبه يطلب الاستمرارية والاستدامة على الهدى، على الهدى. يبقى نقول يبقى المؤمن يبقى لا يركن إلى نفسه، لكن يتوكل على ربه، ولا يركن إلى ما قدم من أعمال. أو كانت حياة الإنسان طيلة هذه الحياة كانت عبادات وطاعات، لكن لا تأمن، فالعاقبة مطوية، وإنما الأعمال بالخواتيم كما قال وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال تعالى رسوله: فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني أنت تستمر كده على العبادة حتى خروج آخر أنفاس الإنسان، حتى تخرج الروح إلى بارئها، لا تنقطع، لا تنقطع الأعمال بالخواتيم، وبالتالي ينظر الإنسان بما يختم له. لذلك أهل الأولياء والأتقياء أهل الإيمان كانوا في دعائهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يطلبون الاستدامة والاستمرارية على الإيمان. يبقى بيتضرع يا ربي، يلجأ إلى ربي سبحانه وتعالى. فانتبه، لأن ممكن عبادات الإنسان تدخل له العجب في النفس والزهو، فلذلك أنت لا تأمن، ده قلب أساسا. فأنا لا أأمن، ولكن أمان الإنسان كله في لجوء إلى ربي سبحانه وتعالى، في ركونه إلى ربي سبحانه وتعالى، في توكله على ربي سبحانه وتعالى. وبالتالي القلب ده يبقى لابد في كل لحظة لا ينفك أبدا في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، أو الاعتماد والتوكل على الله سبحانه وتعالى. يبقى ده قوم عذبوا. يا ترى إيه الاستفادة أنا بستفيدها لما أنظر أتفكر في ذلك؟ احنا قرأنا في كتاب الله سبحانه وتعالى، يبقى قرأنا ذلك: إن في ذلك لآية عبرة وعظة. ولكن مين يا ترى اللي بيستفيد منها؟ المؤمن دائما. يعني كأن اللغة التي نقرأ بها هذه العبرة العظات هو الإيمان. لو قرأها بلغة الإيمان يبقى هيعتبر ويتعظ، ولكن بتمر كده الآيات. والله جل في غير موضع: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. انظر كده، انتبه. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. آية عبرة وعظة، يبقى عبرة وعظة، أو العذاب أهو أمامه. أولم يهد الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. يبقى الله عز وجل يذكرنا دوما، وأن عشان لا تمر الأمور هكذا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابة، يبقى أي موطن فيه تعليم يبقى كان يبين للصحابة رضي الله عنهم هذه المسألة. فلذلك قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. يبقى دول قوم أهلكم ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان يخشى على نفسه، يخشى على نفسه. ودول قوم كانوا يعيشون ويرتعون ويمرحون، ولكن أصابهم العذاب. يا ترى ليه؟ لما انحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى. إيه السبب؟ يبقى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذه الأسباب: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. دائما هذه مقتضى الإيمان، الإيمان بيحفظ الإنسان، بيصون الإنسان. الإيمان دائما لما ينزل هذا الغرس ويغرس في القلب غرسا صحيحا وترسخ قواعد الإيمان في القلب، يبقى يسوق الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى صلاة رب مستقيم، ويصون الإنسان عن الانحراف. هو الإيمان، هو الإيمان المحرك دايما للطاعة، والمحرك دايما أن يستقيم الإنسان عن ربه. رؤية الآخرة، يبقى إن في ذلك الآية لمن خاف عذاب الآخرة، يبقى هو بيستحضر هذا المشهد يوم القيامة. فدول عذبوا في الدنيا وما ينتظروا من العذاب أكبر كما بين وكما ذكر ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال ادخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم. يبقى لازم ناخد العبرة والعظة. فاعتبروا يا أولي الألباب الذين آمنوا، وكأي من قرية عتت عن ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. يوجه إرشاده، يبقى وكاين من قرية عتت عن ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. يبقى الآية عبرة وعظة بترشدنا كيف نتوجه وكيف نقرأ المشهد. يبقى المطلوب دائما أي مشهد أنا أقرأه إزاي وأستفيد منه إزاي. وإلا هذا القصص ما كانش من أجل التسلية أو التثرية، ولكن نأخذ العبرة والعظة. يبقى نأخذ العبرة والعظة. يبقى إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم ذكر باب الصلاة في البيعة. في البيعة قال عمر رضي الله عنه إن ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور. وكان ابن عباس رضي الله عنه يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا. فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيها تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. يبقى الصلاة في البيعة اللي هو الكنيسة يعني، أو اللي هي أماكن العبادات أو أماكن عبادة المشركين. يبقى البيعة اللي هي أماكن العبادة الصفة عامة، الكنيسة أو معبد اليهود أو المعبد حتى أهل الأوثان. يبقى ما حكم الصلاة في هذا المكان؟ ما حكمه؟ قال عمر رضي الله عنه إن لندخل كنائسكم. ده لما قدم عمر الشام وصنع له رجل من عظماء النصارى طعاما فدعاه، فعمر رضي الله عنه أبى أن يدخل إلى الكنيسة، وذكر من أجل التماثيل التي فيها. يعني لو ما كانش فيها تماثيل كان دخل، من أجل التماثيل والصور التي فيها. وكان ابن عباس يصلي ببيعة إلا بيعة فيها تماثيل. ودي أماكن يبقى جواز الصلاة فيها، لكن لو كان فيها التماثيل والصور التي يصورونها على الجدران أو في الأسقف يبقى لا ندخل في ذلك المكان. وهذا أيضا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، كما تروي عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة. أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ممن هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة. قال لها ماريا، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، يبقى تمثيل كده وصور مجسدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو رجل صالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. ذكرنا لما صنعوا هذه الأمور صنعوها حتى تذكرهم بالطاعة وتحث ولا على الطاعة. يبقى كما ذكرنا أن أول شرك وقع على الأرض كان بسبب الغلو في الصالحين، بسبب الغلو. وبالتالي لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يبقى بيصحح لنا بيصون التوحيد وصون العقيدة. يبقى ننتبه ولا تستهين بذلك الأمر. وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. يبقى عبد الله بن عباس رضي الله عنه ذكر أن هؤلاء قوم من قوم نوح كانوا يعرفون بالصلاح، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى أوليائه أن ينصبوا في مجالسهم أصناما أو أوثانا وما عبدت، عارفين ما صنعها ليه؟ صنعوها عشان إيه؟ لما يمر بدل مجلس اللي كانوا بيجتمعوا فيه على ذلك الرجل الصالح ويتعلمون من علمه، فتذكرهم فتحث هؤلاء على الطاعات، فدي النية. وبالتالي ما عبدت حتى إذا مات القوم ونسي العلم، عبدت من دون الله، يعني مات هؤلاء ونسي العلم. وبالتالي بقى الجهل دايما، الشيطان لا يستطيع أن يسيطر أو يستحوذ على الإنسان إلا بجهله. يبقى الجهل ده، يبقى ده عدو الإنسان. وبالتالي من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل، يقل العلم ويظهر الجهل، وتعبد بعد ذلك الأوثان، هتعبد بعد ذلك الأوثان. يبقى في تأويلات أو غير ذلك ونسي العلم. يعني كما مرت الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كيف يرفع العلم، كيف يقبض العلم. يبقى لا يقبض العلم إنه هيرفع من الكتب، أو لنجد الآيات مكتوبة في المصاحف، أو لنرى الأحاديث مكتوبة في هذه المصنفات. لا، دي مكتوبة موجودة هي، وموجود أيضا آدي القرآن، لكن هيرفع العلم إيه؟ بقبض العلماء. يبقى قبض العلماء، وبالتالي حتى يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيسألوا في دين الله، فحيكون افتاء لا عن ضلال وعن جهالا، فضلوا وأضلوا. يبقى في احنا برضك بنتذكر دايما، ودايما بنؤكد على قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا. لما حب يتوب سأل، كان سؤاله صحيح، سأل عن أعلم أهل الأرض، ولكن الجهال دلوه على جاهل، على عابد ليس له معرفة برب سبحانه وتعالى. ولما سألوا عن التوبة قال ليس لك توبة، فقتلوه فأكمل به 100. يبقى قلنا أفتى بجهل فضل وأضل، يبقى أفتى بجهل. يبقى لذلك يبقى إحنا ننتبه إن العلم ده حصانة للإنسان، يبقى ده حصانة للإنسان. يبقى إزاي نتحصن؟ يبقى بالعلم. وبالتالي المعرفة بالرب سبحانه وتعالى معرفة صحيحة، وامتثال أيضا ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إنا لا ندخل كنائسكم، وبين العلة قال من أجل التماثيل التي فيها الصور، وكان ابن عباس رضي الله عنه يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل، في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. أيضا مسلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح، رجل صالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شر الخلق عند الله سبحانه وتعالى. يبقى أولئك شر الخلق، وأن ممكن يكون يعني فعل ذلك أو فعلوا ذلك يعني باستحسانا كما ذكرنا قبل ذلك، استحسانا. لكن أي شيء بيستحسنه الإنسان لابد من ردي على الكتاب والسنة، هو حسن عندنا، هل هو حسن في الشرع ولا لا؟ لأن احنا ننفذ ما طلب منا عن طريق الشارع، وبالتالي ممكن أنا أستحسن شيء يقبحه الشارع، أو يقبح شيء يحسنه الشارع. فالعبرة بالشرع أساسا، العبرة مش بتحسين وتقبيحه، هذا تحسين وتقبيح العقلي، لكن نعود ونرد ذلك إلى الكتاب والسنة. وهؤلاء كانت لهم في الظاهر كده نوايا صالحة، يذكرونهم بما كانوا يفعلون من طاعات، أو يذكرونهم بالمجالس دي اللي كانوا يتعلمون من خلالها. يبقى كان نية صالحة، احنا بينا ان النية الصالحة قبل ما نتكلم عنها لازم انظر كده الى العمل، عمل صالح ولا لا، عمل وافق على السنة ولا لا. لو كان عمل على منهج النبوة يبقى هذا عمل بتقرن به هذه النية الصالحة، لكن النية الصالحة منفصل عن العمل لو على منهج النبوة يبقى هذه ليست بالنية الصالحة. حتى لو قرناها كده، لو قرناها هو احنا لما نيجي نقرا في بدع الفرق الضالة، ما هي كانت ايضا الظاهر كده انها نوايا صالحة. يبقى لما عطلوا الصفات او قولوا الصفات كان مقصدهم ايه؟ كان مقصدهم تنزيه الرب سبحانه وتعالى، يعني كان مقصدهم. يبقى المعتزلة او غير المعتزلة، يبقى المعتزلة عطلوا الصفات، عطلوها ليه؟ لماذا عطلوا الصفات؟ يبقى ليه قالوا ان العبد يخلق فعله، وان الله تعالى يعلم ما يقع العبد الا بعد وقوعه. ليه قالوا الكلام ده؟ قالوا ان بيقع شرور من العبد، وبالتالي قالوا ان الله سبحانه وتعالى لم يخلق ذلك الشر، واحنا معلوم احنا في الدعاء كده لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك والشر ليس اليك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيناجي ربه سبحانه وتعالى. فنقول هم من باب تنزيه الرب سبحانه وتعالى، من باب التنزيه قالوا الفعل، يعني كيف خلق فرعون وخلق فعل فرعون ثم يعاقب فرعون، فهم على ذلك لم يستوعبوا المساله. فطب نخرج منها ازاي؟ فارادوا تنزيه الرب سبحانه وتعالى من ذلك. لما عطلوا الصفات ارادوا تنزيه الرب سبحانه وتعالى، اللي اول الصفات اراد تنزيه الرب سبحانه وتعالى، لكن نقول اخطا الطريق، يعني اخطا. طب النيه ايه قبل ما احنا نعمل بقى من خلال ونتوجه من خلال النيه؟ انظر بقى للعمل اللي احنا عايزينه، العمل ده اساسا عم نجد بوه ولا لا؟ ارجع كده الى السنه. لكن هم حكموا الاراء العقول، ولذلك عندهم العقل ايه يقدم على النقل، العقل مقدم على النقل، وقالوا ان العقل هو الذي يحكم على النقل، وبالتالي وضعوا قواعد كده وبداوا يعني يحاسبوا النصوص على اساسها، يحكموا النصوص على اساسها، قعدوا قواعد كده وبالتالي بداوا يحكموا النصوص على اساسها. يبقى مثلا ايه اشعار قالت مخالفه الحوادث، يبقى الله تعالى يضحك، لا ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. يبقى الله يغضب، يبقى ما ينفعش الكلام ده، لازم يؤول، لازم يؤول. ليه؟ مخالفه الحوادث. حطوا قاعده كده قعدوها وبداوا يحكموا النصوص. طب دي نصوص شرعيه، نصوص او في كتاب الله عز وجل وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ان كانت العقول لا تستطيع ان تستوعب، ارجع بقى للسنه، السنه بتقول لنا نتعامل معها ازاي، الصحابه رضي الله عنهم كيف نتعامل مع هذه النصوص، ما تعاملوا معاها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع النصوص. ارجع بقى للسنه شوف نتعامل معاها ازاي قبل ما نحكم العقل. لكن هم حكموا العقول وبالتالي بداوا يحاكمون النصوص بناء على ما قعدوا من قواعد. عشان كده ايه ننتبه، فقد يستحسن الانسان يعني امر ما ولكن هذا الامر مردود في الشريعه، يبقى استحسن. لكن قبل ما نعمل او نعمل او قبل ما نتكلم ارجع كده الى الكتاب والسنه، هل هو حسن في الشرع ولا لا؟ حسن، يبقى هنمضي ذلك الكلام، هنمضي ذلك الكلام. يبقى اي قول اي فعل مخالف مضاد لما في كتاب الله سبحانه وتعالى او في سنه النبي صلى الله عليه وسلم لابد ايه أن نبعده عن طريقنا. فلذلك قال أولئك شر الخلق عند الله تعالى. قلنا مع أن يبقى المقصد كان في البداية ما كانش مقصدهم أن تعبد هذه الأوثان، كانش مقصدهم، لكن هم أتوا بمخالفة، يعني أتوا بأمر على خلاف منهج النبوة، فهذه النتائج. النتائج دائما المخالفة لا تأتي إلا بالشر والوبال، المخالفة لا تأتي إلا بالشر والوبال. ثم ذكر رواية أيضا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها وكذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وكذلك لعنة الله على يهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا. تقول ده في خاتمة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا الحرص على عقيدة الناس وأيضا حماية جناب التوحيد، وبالتالي حتى في نهاية حياتي. ولذلك احنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى وصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، توصية وصية. يبقى دي الوصايا، وده عبادة بن الصامت، هذا عبادة بن الصامت رضي الله عنه يوصي ولده الوليد، يعني يبين له ان الانسان لا يدخل الجنه الا بالايمان، ولن يؤمن حتى يؤمن بالقدر، وان ما اصابه لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيبه. يبقى شوف اخر وصايا بياكد على مساله الاعتقاد. يبقى عباده بن الصامت رضي الله عنه هو في خاتمه حياته يصي ولده الوليد ويعلمه جملة كده، الوصية تبقى جملة مختصرة بس بتبقى منهج، يعني الطريق للجنة هو بالإيمان، وعشان احنا نحقق الإيمان يبقى لابد أن نؤمن بالقدر. نؤمن بالقدر إزاي؟ ذكروا المسألة، يعني ذكر المسألة، احنا دايما نقول بنؤمن بالقدر، لكن لو لم يكن نقف على تفاصيل ممكن تنسلم منا الأمور، ولازم احنا نضع التصور الصحيح. قال اعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. يبقى القضيه انتهت كده، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس يا غلام انه علموا الكلمات، علموا المسألة دهية. اعلم ان الامة باسرها لو اجتمعت كده على الحاق مضرة، والله تعالى لم يكن قد قدر ذلك على العبد، يبقى ما كان ممكن ولا في استطاعتهم ابدا ان يصلوا لذلك. ولو ان جميع الخلق اجتمعوا على نفع انسان الله تعالى يقدر له هذه المنفعة، ما كان ممكن ولا في استطاعتهم. عشان نعرف ازاي نتعامل مع القدر، وقدر الله عز وجل نافذ، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. دي بتنزع الخوف يعني من داخل الإنسان، أن يخاف من غير الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه ما فيش نقول إنسان يستطيع لك أو يحمل لك مضرة أو يستطيع أن يلحق بك مضرة إلا بقدر الله، إلا أن الله تعالى شاء ذلك. هو عبارة عن آلة منفذة لقدر الله، آلة منفذة، وبالتالي ينزع الخوف والرهبة من غير الله سبحانه وتعالى. إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هي المسألة محتاجة إلى نوع من أنواع التصور الصحيح، عشان إحنا ممكن نتعلم الإيمان ولكن التصور الصحيح لهذه المسألة كيف تطبق، هي تفاصيلها موجودة عندنا في السنة. يبقى يا غلام إنه علمك كلمات وعلموا أدي الإيمان بالقدر، واعلم أن قدر الله عز وجل نافذ، وأن الناس لو اجتمعوا من أولهم إلى آخرهم من إنسهم وجنهم على الحق مضر بإنسان الله تعالى لم يقدر ذلك ما استطاعوا أبدا. ولو اجتمع الخلق بأسرهم من أولهم إلى آخرهم من إنسهم وجنهم على منفعة إنسان أو نفع إنسان الله تعالى لم يقدر له هذه المنفعة ما استطاعوا أبدا. يبقى أنا أبقى يقيني كده إن ما فيش حاجة تحدث على أرض الله عز وجل إلا بإذنه وإلا بتقديره. وبالتالي لو إنسان بيهددك بكذا وكذا اعلم أنه لا يستطيع أن ينفذ ذلك إلا إن كان الله تعالى قدر ذلك الأمر، إلا إن قدر، لأن قدر الله عز وجل نافذ. ودي أدعو بدر بن الصامت رضي الله عنه بيقول له ولدي اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يبقى انت فسرها له ازاي؟ يبقى تأدي تفسيرها، ما احنا بنقول كده كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لكن شوف انت أيضا يعني بيأكد على ولدي هذه المسألة. يبقى هذه المسألة يبقى ما أصابك لم يكن يخطئك، لو معقبات بين يديه من خلفه يحفظونه من أمر الله، ففي ملائكة يحفظون الإنسان ويحرسونه مما لم يقدر عليه. فإذا كان القدر خلوا بينه وبين هذا القدر. يبقى الإيمان بالقدر احنا محتاجين ازاي نتحرك من خلاله، ازاي نتحرك من خلاله، مبقاش كده معلومات صماء. يعني احنا بندرس العقيدة كده بيبقى فيه ضوابط، ايه الإيمان بالقدر؟ على اربع مراتب، هذه المرتبة الاولى والمرتبة الثانية والمرتبة الثالثة والمرتبة الرابعة. هذه المرتبة الاولى علم الله عز وجل الازلي، والمرتبة الثانية الكتابة في اللوح المحفوظ، والمرتبة الرابعة المرتبة الثالثة. ما هي المرتبة الثالثة؟ مشيئة الله النافذة قدرته التامة. والمرتبة الرابعة الله خالق كل شيء. شو ده أربع مراتب؟ ده احنا بنتكلم كلام نظري، ده كلام نظري احنا بنراجع مع بعضنا يعني. فدي أربع مراتب اهي، بس هذه المراتب احنا مراتب نظريه بنتكلم ازاي نحركها بقى. طب يعني المرتبه الاولى علم الله الازلي، ازاي انا اتعبد بذلك؟ يعني ازاي اراها في حالي وفي سلوكياتي؟ وهذه الكتابه في اللوح المحفوظ، هذه مشيئه الله عز وجل النافذه وقدرته التامه. المرتبه الرابعه الله خالق كل شيء، يبقى خلق العبد وخلق فعل العبد. يبقى دي المراتب اللي احنا بنضبط بها الايمان بالقدر. لكن محتاجين بها ازاي نتحرك مع هذا الاصل من اصول الايمان، هيش عبارة عن كلام كده، ما احنا بنحفظ كده ضوابط الايمان بالاسماء والصفات، ضوابط الايمان، وبعد التالي بنذكر كده ادي ضوابط اهي، دي ضوابط نحتاج بقى بعد كده الى ايه؟ التفعيل. يبقى التفعيل فين التفعيل؟ يبقى لازم اتعلم هذا الامر. وده كان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الصحابة، كان بيعلمهم. يبقى الصحابة كده لما كانوا يرقوا على مكان مرتفع كانوا يجهرون بالتسبيح فقال اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة إن الذي تدعون سميع قريب. يعلمهم يبقى المسألة إيه؟ ما عارفين إن ربنا سميع وإن ربنا قريب وإن ربنا سبحانه وتعالى مجيب، كل ده عارفينه الصحابة، لكن بقى المواطن بقى اللي بتعلموا فيها. يبقى لما كانوا رفعوا الصوت كده بالتكبير فقال اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعون سميع قريب. يعلمهم يبقى دي الموت الذي يعلمه. ولذلك لما الصحابة أو بعض منهم لما نزلت خواتيم البقرة لله ما في السماوات والأرض أن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا حسبكم به الله فيغفر ما يشاء ويعذب ما يشاء والله على كل شيء قدير، لما جاءوا جثوا على الركب وقال رسول الله حملنا عمل من نطيق الصلاة والصيام والصدق والجهاد وهذه الآية لا نطيقها. فعلى ذلك ماذا فعل؟ قال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا لك المصير. يقول أبو هريرة رضي الله عنه روى الرواية قال فابتدرها القوم، يعني مباشرة استجابة فورية، استجابة تعليم، والتعليم عملي، تعليم عملي، احنا عارفين الكلام ده بس التعليم العملي التنفيذ. بينقصنا دايما مسألة التفعيل والتنفيذ، واحنا بينا ان مسألة التنفيذ ده لا بد ان يكون عندي تصور صحيح، لما يكون عندي تصور صحيح المسألة حياتي التطبيق صحيح. عشان كده كان اهتمام بالغ بتصحيح المفاهيم، تصحيح التصورات اللي احنا بننطلق من خلالها الى التفعيل. قال لعنة الله على اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا، وده كان في نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى خاف أن ينحرف الناس، فعلى ذلك يقصدون قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو يصنعون مع قبره كما صنع اليهود مع قبور أنبيائهم. أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يبقى بيحذر من ذلك الصنع، وده في نهاية حياته، يعني حتى لا يصنعون مع قبره كما صنع هؤلاء مع قبور أنبيائهم. يبقى مع قبور أنبيائهم التحذير، قلنا حتى نهاية الحياة بيؤكد على مسألة التوحيد وصيانة العقيدة، صيانة العقيدة. ثم ذكر باب آخر وباب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا. قال في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل، لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. وده شاهد من التبويب، ويوم رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة. يبقى أعطيت خمسا لم يعطون أحد من الأنبياء قبلي، وأن احنا بينا دي أكثر من ذلك، لكن هو بيتكلم على هذه الخمسة التي شملتها الرواية، شملتها الرواية أوتي جوامع الكلم. وكذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم أول شافع ومشفع، أول من تفتح له الجنة وأعطاه الله عز وجل الكوثر، لغير ذلك يعني. لكن دي الخمسة المقصودة اللي شملتها الرواية، أعطيته خمسة لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، شرط بروع مشير الشهر، هذه الأولى، وجعلت تيها الأرض مسجدا وطهورا، وده الثانية، ودي الشاهد من الكلام قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت تيها الأرض مسجدا وطهورا. يبقى الأصل كده كل أجزاء الأرض صالحة نصلي فيها إلا ما ورد بدليل التخصيص كما بينا. أيضا قال وأيما قال أيما رجل من أمته ذكر الصلاة فليصلي وحلت لي الغنائم، هذه الثالثة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس كافة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأعطيت الشفاعة. أعطيت الشفاعة على التفصيل الذي ذكرناه قبل ذلك، قلنا خاصة الشفاعة الكبرى المقام المحمود، يعني المقام المحمود، وجميع الأنبياء يكونون تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. أعطيت الشفاعة، قلنا طبعا الشفاعة الكبرى هي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب نوم المرأة في المسجد، والباب التالي باب نوم الرجال في المسجد، ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.